مثل هذه اللقاءات التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها الهداية والدلالة على الخير. أيها الإخوة، إنه لمن المبشر بالخير أن نرى المسلمين اليوم وهم مقبلون على دين الله عز وجل علما وعقيدة وعملا، يلتمسون الحق أينما كان ويقومون به بقدر ما يستطيعون. وإني لا أسأل الله تعالى الذي كتب لسلف هذه الأمة العز والمجد والكرامة والسيادة على الأمم أن يكتب لنا ذلك في عصرنا هذا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أنصار دينه الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين. أيها الإخوة، إن موضوع لقائي معكم في هذه الليلة في أمر هام يتعلق بهذه الصحوة المباركة، الصحوة الإسلامية النشطة، ألا وهي فيما يتعلق بالنشأ، فيما يجب علينا لهم وفيما يجب لنا عليهم. إن النشأ كما نعلم أمانة في أعناقنا جميعا، وإن كل إنسان منا مسؤول عن أهله ومن يتصل بهم، وإن كل واحد منا مسؤول عما يقدر عليه من إصلاح عامة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن النشأ أمانة في أعناقنا، وإن كل واحد منا مسؤول عن أهله مسؤولية مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن هذا النشأ قد أرشدنا الله سبحانه وتعالى كيف نعامله وكيف نتعامل معه من أول خروجه إلى الدنيا إلى أن ينشأ كبيرا مستقلا بنفسه. يقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ففي هذه الآية أوجب الله الحق على المرأة، على الأم الوالدة، وأوجب الحق على الأب المولود له، وهذا من أول الحقوق التي تجب لأطفالنا علينا. أما ما دام في بطن أمه فهناك حقوق خاصة، لكن هذا المجال ليس موضع ذكرها. أقول: أوجب الله على الأم أن ترضع ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي مقابل ذلك أوجب الله على الأب المولود له، أوجب عليه أن يقوم برزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإيجاب الرضاع، بل وإيجاب الإرضاع، يقتضي أن تقوم المرأة. لا تتكلمون يا أخي، شوشون علينا. إرضاع المرأة ولدها يقتضي أن تقوم بما يجب له على وجه التمام، فترضعه إذا جاع، وتشبعه عند الإرضاع، وتتغذى بالغذاء المناسب لإرضائه. ولهذا رخص الله للمرأة المرضع أن تفطر في رمضان من أجل أن يكون لبنها وافرا لغذاء ولدها. وهذا يدل على أهمية إرضاع المرأة ولدها. وما زال الناس أهل الطب يتكلمون ويبينون للناس أن إرضاع الأم لولدها هو الغذاء الطبيعي الغذاء النافع للولد، خلافا لما كان مفهوما عند بعض الناس إلى حد بعيد من أولئك الذين يظنون أن إرضاع الطفل بذلك اللبن المجفف المعقم على زعمهم أحسن من إرضاعه من ثدي أمه، وهذا بلا شك خطأ في التقدير، فإن الله عز وجل أعلم بشؤون عباده. قال: والوالدات يرضعن أولادهم. ولبن الأم فيه من كمال التغذية والمناسبة للطفل ما ليس في هذا الحليب المجفف، لأن درجة الحرارة فيه درجة مناسبة تماما للطفل، ولأن ما فيه من الحلاوة أو غير ذلك من الطعوم مناسب تماما للطفل. لهذا كان مفروضا على الأم أن ترضع ولدها، فإن لم تكن قادرة فقد قال الله تعالى: إن تعاثرتم فسترضع له أخرى، يطلب امرأة ترضع بدل أمه. كذلك لو كان في الأم مرض محقق يخشى أن ينتقل إلى الطفل بواسطة الرضاع، فإن علينا أن نطلب له مرضعة أخرى سالمة من هذا المرض وغيره من الأمراض التي يخشى منها على الطفل. أما الأب فعليه رزق هذه المرضعة وكسوتها بالمعروف. وأنا الآن عبرت وأما الأب، والله عز وجل يقول: وعلى المولود له، وعلى المولود له، لأن المولود له قد يكون هو الزوج وقد يكون غير الزوج، قد يكون المولود له هو الزوج وقد يكون غير الزوج. ربما يكون الإنسان قد تسر امرأة المملوكة، إذا جامع السيد أمته المملوكة وأتت بولد فهل هو زوج أو مولود له؟ مولود له وليس بزوج. وهذا هو السر في قوله تعالى: وعلى المولود له، ولم يقل وعلى الزوج، على المولود له ليشمل الزوج والسيد. كذلك من حقوق الأولاد علينا أن نقوم بتربيتهم تربية دينية وتوجيههم توجيها دينيا، لكن متى؟ إذا بلغوا سنا يمكن أن ينفع فيهم التأديب. وما هو السن؟ حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. 7 سنوات، لأن الغالب أن الإنسان يميز إذا بلغ 7 سنوات، ربما يميز قبل ذلك، فإن بعض الأطفال يكون ذكيا يميز قبل 7 سنوات، وربما يتأخر تمييزه إلى ما بعد 7. فإذا قدر أن لدينا طفلا فاهما واعيا ميز قبل تمام 7 سنوات، هل نأمره بالصلاة؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين 7 سنوات بناء على الغالب. ولهذا لو فرض أن لدينا طفلا غبيا لا يعرف ولا يميز وله 7 سنوات، فإن أمره بالصلاة في هذه الحال لا فائدة منه. المهم أن نقول من حق أولادنا علينا ونشئنا أن نأمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنوات أو إذا بلغوا التمييز قبل ذلك، وإذا لم يكن لديهم تمييز فإنه لا فائدة من أمرهم. إذا أمرناه بالصلاة هل نأمره بالطهارة؟ الجواب نعم، لأن أمره بالصلاة يستلزم أمره بما لا تتم الصلاة إلا به. فإذا نعلمه الوضوء ونعلمه الصلاة ونأمره بفعلها، واضربوهم عليها لعشر. ومن حق أولادنا علينا أن نعلمهم الأخلاق الحسنة من الصدق والوفاء والبر والسخاء وغير ذلك مما يكون ثمرة طيبة عند بلوغهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن عجب أن بعض الناس ينشئ أولاده تنشئة سيئة بسبب عمله وفعله، فتجده يكذب على طفله، يكذب عليه، يقول تعال أعطيك كذا ولا يعطيه. وهذا في الواقع تربية سيئة. إذا قلت تعال أعطيك كذا فأعطي حتى يتعلم الصدق، إذا قلت تعال أعطيك كذا ولم تعطه معناه أن مقتضاه أن الطفل يظن أن الكذب لا بأس به، وهذه تربية سيئة يجب على الإنسان أن يتجنبها. من حق أولادنا علينا أن لا نفرط في تأديبهم بحيث نتضجر ونسأم من أفعالهم، بل يجب علينا أن ننزلهم منزلتهم لأنه طفل، وأن تتسع صدورنا لما يصدر منهم من أخطاء. وأنا أضرب لكم مثلا يتبين به كيف يعامل الطفل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه إحدى الصلوات، إما الظهر وإما العصر، وكان معه أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها وهو يصلي بالناس. هل ترون شيئا أرفق من هذه المعاملة؟ الجواب لا، لا شيء أرفق من هذه المعاملة. أعتقد لو أن الإمام عندنا جاءته طفلته أو طفله يصيح، أعتقد أنه لن يعامله هذه المعاملة. فبماذا يعامله في ظنكم؟ جاءه الطفل يصيح يقول يا بابا يا بابا مثلا، ففي أي شيء يعامله؟ أعتقد مما أعرف من الناس أنه سيدفعه بيده وسيهاوشه إذا فرغ من صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعلمهم بمحارم الله، كان يحمل هذه الطفلة وهو يصلي بالناس. مرة أخرى كان ساجدا عليه الصلاة والسلام، فجاءه الحسن أو الحسين رضي الله عنهما فركب على ظهره وهو ساجد فتأخر في سجوده، فلما سلم قال لأصحابه إن ابني ارتحلني، يعني ركب علي جعلني راحلة له، وإنني أحببت ألا أقوم حتى يقضي نهمته. هذه معاملة لا أظن أن أحدا منا يتجاسر عليها، ولا سيما وهو يصلي بالناس. ومرة ثالثة كان يخطب الناس وهو على المنبر، فخرج الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما ثياب يعثران بها، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين يعثران بأثوابهما فنزلت. هذا أيضا من المعاملة الطيبة. بينما نرى بعض الناس هداهم الله إذا دخل طفله على الناس وهم جلوس في البيت ينهره ويقول: اذهب روح. هذا خطأ. نزل هذا الطفل منزلته، هو طفل عقله قاصر يحتاج إلى لين ولطف ورحمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. الآن بيدي ورقة يقول: الناس في الشارع وقد سدوا الطرق الخارجية، إيش؟ فإذا رأيتم دعوة الحاضرين في المسجد للتفسح والتقارب ليجد الذين خارج المسجد مكانا. أنا قد أوافق على هذا وقد لا أوافق، لأنهم إذا تقاربوا وأقيمت الصلاة فأين يصلون؟ مشكلة. يجب ننظر للمستقبل أيضا. نعم. على كل حال الذين خارج سوف يسمعون إن شاء الله من عبر مكبرات الصوت في المنارة. وأنا أحب في المستقبل إن شاء الله تعالى أن يختار للمحاضرات مسجد واسع وحوله مواقف تسع الناس حتى يسهل على الناس الحضور ويستفيد عدد أكبر. والمسؤولية على من؟ نعم، على الذي إلى جنبي، على الذي إلى جنبي، ولا نحب أن نذكر اسمه فيسجل عند العالم. طيب، أقول: بارك الله فيكم، معاملة النشء بهذه المعاملة اللينة اللطيفة يوجب أن يعيش الطفل وينشأ على مثل هذه المعاملة. ومن الأشياء التي يجب علينا جميعا أن ننشئ أبناءنا عليها أن نفعل كل ما يرغبهم في العبادة. ومن ذلك إذا جاءوا إلى المسجد وصاروا في مكان متقدم في الصف الأول مثلا، فإن بعض الناس يطردهم من المكان المتقدم، يطردهم من الصف الأول لأي سبب؟ يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول البالغين، وهؤلاء ليسوا من ذوي الأحلام والنهى، فلا يلون الإمام. وأرجو أن تقفوا معي قليلا في هذا الحديث. هل معنى هذا الحديث أطرد الصغار أو المراد حث الكبار على التقدم؟ نعم، الثاني هو المراد بلا شك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا من أجل أن يتقدم الناس حتى يكونوا هم الذين يلون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: إذا أخرنا هؤلاء الصغار الذين لم يحصل منهم ضرر، فإنه يترتب على ذلك كراهة الطفل لهذا الرجل، وتجد الواحد منا إذا كان قد طرده أحد وهو صغير تجده لن ينساها لهذا الرجل الذي طرده، يتذكرها دائما، فهو سيقع في قلبه ما يقع بالنسبة لهذا الرجل الذي طرده. ثانيا، ربما يكره المسجد والحضور إلى المسجد، فتكون أنت السبب في تكريه العبادة إليه. ثالثا، إذا طردناهم عن الصف الأول وبقوا في المسجد سيكونون في الصف الثاني، طردناهم عن الثاني سيكونون في الثالث، ثم يجتمع هؤلاء الأطفال جميعا في صف واحد، فماذا يحدث منهم؟ اللعب والتشويش على الناس، بخلاف ما إذا كانوا بين الرجال والرجال حجزوا بينهم وحجزوا بين بعضهم والبعض الآخر، فإن المفسدة تنتفي. ومما يجب علينا لنشئنا أن نلاحظ حركاتهم وسكناتهم في البيت وخارج البيت. ففي خارج البيت نسأل: من أصحابك؟ من رفقاؤك؟ وأين ذهبت؟ ومن أين جئت؟ حتى نكون على بينة من الأمر. فإذا وجدنا أنه قد صاحب خيارا من الناس فإن ذلك من نعمة الله علينا وعليه، ووظيفتنا في هذه الحال أن نشكر الله على هذه النعمة، أن وفق الله أبناءنا لصحبة الأخيار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك، يعني يعطيك مجانا، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومما يقضى به العجب ولا ينقضي منه أن بعض الناس إذا رأى ابنه قد صاحب خيار الناس صار يحذره منهم ويمنعه منهم ويقول: لا تصاحب هؤلاء. وهذا بلا شك حرام عليه. وفي هذه الحال لا يجب على الولد أن يطيع أباه أو أخاه أو أمه في ترك صحبة الأخيار. نعم، لو فرض أن هؤلاء الأخيار الذين ظن الولد أنهم أخيار، لو فرض أن لديهم انحرافا في العلم أو في الحكمة أو في معاملة الناس، فلا حرج عليه أن يمنعه منهم. أما إذا كانوا مستقيمين طلبة علم جادين في العبادة، فإنه لا يحل له أن يمنعه من صحبتهم، ولا يلزمه أن يطيع والده في المنع، بل معصية الوالد في هذه الحال ليس فيها إثم على الولد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مفيدة فيما يلزم الولد بالنسبة لطاعة والديه، فقال: إذا لم يكن في الشيء ضرر على الوالدين وفيه نفع للولد فإنه لا يلزمه أن يطيع والديه فيما منعه منه، لكن بشرطين، هما إيش؟ أن لا يكون فيه ضرر على الأبوين، وأن يكون فيه منفعة للولد. وصحبة الأخيار المعروفين بالعلم والاعتدال والاستقامة فيها نفع للولد ولا لا؟ فيها نفع. فيها ضرر على الوالدين؟ لا. إذن لا يلزمه أن يطيعهما في ترك مصاحبة هؤلاء. كذلك أيضا يجب علينا أن نلاحظ أولادنا في داخل البيت، ننظر ماذا يقرؤون من الصحف والمجلات، ماذا يستمعون إليه في أجهزة الراديو والتلفزيون والتسجيل، إذا رأينا أنهم يقرؤون شيئا نافعا في الدين أو في الدنيا فإننا نحثهم على ذلك ونرغبهم فيه ونشتريه نحن لهم إذا استطعنا ذلك. إذا رأيناهم مكبين على ما يضرهم في دينهم أو دنياهم وجب علينا أن نمنعهم من ذلك، ولا يحل لنا ما دمنا قادرين أن نمكنهم من الاستماع إلى ما يحرم الاستماع إليه، ولا أن نمكنهم من مشاهدة ما تحرم مشاهدته، ولا أن نمكنهم من قراءة ما فيه ضرر عليهم. وإنني بهذه المناسبة أقول إنه يوجد فيما بيننا فيما ينشر في المجلات والصحف وفيما يسمع ومما يسجله بعض الناس وفيما يشاهد من أشرطة الفيديو أقول فيها ما يدمر الأخلاق تدميرا نهائيا إلا ممن عصمه الله. فاحذروا أيها الإخوة من هذه المجلات وهذه الصحف وهذه المرئيات التي تعرض في هذه الفيديوهات التي غزانا بها أعداؤنا. أعداؤنا علموا أنه لا يمكن أن يأتوا إلينا ويقولوا لنا اكفروا انسلخوا من دين الإسلام، لكن توصلوا بمكرهم وخداعهم وحيلهم إلى أن يدسوا بيننا هذه الأشياء التي تدمر أخلاقنا. وإذا دمرت الأخلاق دمرنا، ولا يخفى علينا أو على أكثرنا ما قال الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنني من هذا المكان إنني أقول احذروا هذه الأشياء فإنها تدمر، كما أنها أيضا تخل بالأمن، تخل بالأمن الذي تسعى الدولة وفقها الله جاهدة على تحقيقه. كيف تخل بالأمن؟ تخل بالأمن من ناحيتين. الناحية الأولى ناحية إلهية، وذلك أن المعاصي إذا شاعت في المجتمع فإن أمنه يزول وعيشه الرغيد يزول. وإن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واقرأوا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. استمع: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيها الإخوة، هذا أحد الوجهين الذي يسبب زوال الأمن بسبب المعاصي. أما الوجه الثاني فإن الشعب إذا انهمك في اللذات والشهوات صار شعبا بهيميا لا يرضيه إلا ملء بطنه وشهوة فرجه، لا يهتم بأمر أبدا، لا يهتم إلا بما يناله من الترف والشهوات، وحينئذ يتمرد على المخلوق كما تمرد على الخالق. وهذا هو الذي يريده أعداؤنا، دسوا علينا هذه الأمور حتى أصبحنا فيها غارقين إلى الآذان، وحصل ما حصل من الشر والفساد. ولكن مع ذلك لنا أمل كبير في شبابنا الناضج الذي اتجه اتجاها سليما في أن يحاول الإصلاح بقدر ما يستطيع، ولكن بحكمة لا بعنف وشدة، لأن العنف والشدة يفوت بهما مصالح كثيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق، وأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. إذن لابد أن ينظر الإنسان في أهله في بيته ماذا عندهم من الكتب من المجلات من الصحف، ماذا عندهم مما يسمعون أو يشاهدون، حتى يجعل البيت بيتا قانتا لله عز وجل قائما بطاعة الله، وبذلك يسعد في الدنيا والآخرة. ولا يخفى علينا جميعا أن من دعاء عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا إذا تمسك أبناؤنا وبناتنا بما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يجب علينا لأبنائنا إذا بلغ الإنسان منهم سن الزواج أن نقوم بتزويجه. إذا لم يكن له مال يتزوج به فإن علينا أن نقوم بتزويجه، لأن الزواج من المؤونة والكفاية، فيجب علينا أن نقوم به كما نقوم باللباس والطعام والشراب والسكن. ومعلوم أنه بشرط أن يكون لدينا قدرة على التزويج. وأما ما يفعله بعض الناس إذا طلب ابنه منه أن يزوجه قال له لن أزوجك، أنت الذي تزوج نفسك، ومنعه من التزويج مع أنه قادر عليه. فليعلم الأب الذي منع ابنه من التزويج مع قدرته على ذلك أن أي مفسدة تحصل للابن بسبب تأخر الزواج الذي وجب على الأب أن يقوم به فإن ضرره يكون على الأب، وذلك لأنه امتنع مما يجب عليه. وكذلك أيضا بالنسبة للنساء، فإن بعض الناس يتحكم في بناتهم يزوجهن من شاء هو دون من تشاءه المرأة، وهذا كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للنظر الصحيح. أما مخالفته للشرع فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتزويج المرأة لكن بعد إذنها، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج البكر حتى تستأذن، ولا الثيب أو قال الأيم حتى تستأمر. فأما إكراهها على من لا تريد فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل مخالف لنهيه. وإذا قدر أنه زوجها من لا تريد فهل يصح العقد؟ الجواب لا يصح العقد، لأن من شرط صحة العقود أن تقع باختيار العاقد. ولا شك أن العقد في النكاح بين الزوج وزوجته، وحينئذ نقول إن الرجل إذا زوج ابنته بمن لا تريد فإن العقد لا يصح، ولها أن تطالب بفسخ النكاح. أما الأمر أما الرجل الثاني بالنسبة للنساء فهو رجل تخطب منه ابنته ويتكرر الخطاب عليها، وهم أهل للتزويج لأنهم ممن يرضى دينه وخلقه، ولكنه يمانع في ذلك إما لأنه يكره الخاطب كراهة شخصية، وإما لأنه يحتاج أن تكون ابنته في بيته لتخدمه، وكل هذا حرام عليه. بل الواجب إذا تقدم لها من يرضى دينه وخلقه أن يزوجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنا أذكر لكم قصة وقعت في بلدنا، كان رجل عنده بنات وتخطب منه بناته ولكنه يأبى ويمنع، فلما حضرت إحداهن الوفاة إحدى البنات قبل أن تتزوج قالت لمن عندها من النساء: بلغوا أبي أنه مني في حرج. تقول ذلك عند الموت لأنه منعني ما هو حق لي، فبلغوا أنه مني في حرج. هذا آخر ما تكلمت به بالنسبة لأبيها. فتأمل، هذا الرجل ستكون خصمه يوم القيامة من؟ ابنته. لماذا منعها من الزواج؟ أرأيت أيها الرجل المانع لبناته من الزواج، لو أن أحدا منعك من الزواج مع رغبتك فيه، هل تعده جانيا عليك أو لا؟ الجواب نعم، أعده جانيا علي. إذن فالذي يحس به الرجل تحس به المرأة. أخيرا بصفة عامة أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعلى كل منا أن يراعي هذه المسؤولية وأن يتقي الله عز وجل في أولاده وبناته حتى يقوم بما يجب عليه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، واقتصرنا على هذا القدر لأن بين أيدينا أسئلة كثيرة ربما تكون الفوائد في الإجابة أكثر مما نتكلم به، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجازي شيخنا يعني طيب وأن يجزى له المثوبة وأن يجعل ممن استفاد من هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من ميزان حسناتنا جميعا. السائل يقول: هل في القرآن مجال؟ في القرآن والسنة، هل في القرآن والسنة مجال؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هذا السؤال فيما أظن أن لا يوجه في هذا المكان، لأن أكثر الحاضرين لا يعرفون ما المجاز وما الحقيقة. وإذا أردنا أن نشرح الحقيقة والمجاز أخذ منا وقتا كثيرا، فأرجو من السائل أن يتصل بي بعد انتهاء المجلس هذا ونبين له أن كل ما في القرآن والسنة فإنه حقيقة. أي نعم. يقول السائل: هل يعطي طالب العلم أمه إذا كانت تمنعه من العلم الشرعي ومخالطته باقي الخير؟ هذا السؤال ربما يكون الجواب منه مفهوما من كلامنا، فنقول: إذا منعت الأم ابنها من طلب العلم فإن كانت مضطرة إليه بحيث تكون مثل أن تكون مريضة وليس عندها من يقوم بتمريضها، فإن برها أوجب من طلب العلم. أما إذا كانت غير محتاجة إليه ولا مضطرة فإنه لا يلزمه أن يطيعها في هذه الحال، لأن طلب العلم فيه منفعة له وليس فيه مضرة على الأم. هنا السائل يقول: هل التفريق في المراجع هل هو خاص من فراش واحد أو لا بد أن يكون في الغرفة غرفة واحدة؟ نعم، التفريق في المراجع يريد السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمراد بذلك أن لا يكون الولد والبنت في فراش واحد. أما في الحجرة الواحدة أو الغرفة الواحدة فإن هذا لا بأس به، إنما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن نفرق بينهم في الفراش بحيث نجعل للولد فراشا وللبنت فراشا. وكذلك أيضا ينبغي أن نفرق بين الولد والولد وبين البنت والبنت فيما إذا بلغوا عشرا. نعم. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا شابة عقد لي على شاب ظروف مادية صعبة وهو لم يدخل لي إلى الآن، وهو يطلب مني أن أقابله في غياب أهلي لأنه يقول إنه يخاف أن يقع في الزنا لا سمح الله، فهل أقابله مع العلم أن أنه أخبرني أنه لن يخطو منه ما يفيدني أمام أهلي؟ من المعلوم أن الإنسان إذا عقد له عقدا صحيحا على امرأة فإن هذه المرأة تكون زوجته، ويترتب على هذا العقد جميع الأحكام الشرعية التي تترتب على العقد، ومن ذلك أن المرأة تحل له، فيحل له أن يخلو بها وأن يقبلها وأن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، لكن التقبيل والخلوة وما أشبههما جائز ولا بأس به، إنما الأمر الآخر الذي يكون به الولد لا ينبغي أن يكون قبل الدخول، وذلك لأنه لو حصل قبل الدخول فربما تحمل المرأة، وإذا حملت وهو لم يدخل دخولا مشهورا بين الناس فإنه يخشى من التهمة، كما أنه ربما يدخل عليها ويحصل منها ويحصل منه ما يحصل به الولد وتحمل ثم يطلقها، فإذا طلقها وقد حملت والناس لم يعرفوا أنه دخل بها حصل في ذلك تهمة أيضا. فالذي أرى أنه لا ينبغي أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته فيما يحصل به الولد، أي لا يجامعها، أما ما عدا الجماع فهو حلال له ولا حرج عليها إذا مكنته منه في غيبة أهله. نعم. يقول السائل أو قال يقول إنه سقيم ويريد منكم أن تسأل الله أن يشفيه. أول نسأل عن حكم هذه المسألة، يعني هل ينبغي للإنسان أن يطلب الدعاء من شخص أو لا ينبغي له ذلك؟ من المعلوم أن سؤال الإنسان ربه أفضل من أن يقول لشخص ادعو الله لي، لأن سؤالك ربك أنت بنفسك خير، والدعاء عبادة كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الصوت واضح. واذا كان الدعاء عباده فكونك تدعو الله انت بنفسك لنفسك خير من كونك تطلب من شخص ان يدعو لك، ولان الانسان إذا طلب من شخص أن يدعو له ربما يعتمد على هذا الشخص ولا يدعو الله هو بنفسه، ولأن سؤالك من شخص أن يدعو لك نوع من سؤال المخلوق، ولا ينبغي الإنسان أن يتذلل بالسؤال للمخلوق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي لك إذا طلبت من شخص مرجو الإجابة أن يدعو لك ينبغي لك أن تنوي بهذا نفعه هو، نفع الداعي. كيف يكون في ذلك نفع للداعي؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله، فهذه مسألة أحب أن ننتبه لها. أولا ينبغي الإنسان أن يسأل الله هو بنفسه، وإذا طلب من شخص مرجو الإجابة أن يدعو له فليقصد بذلك مع انتفاعه هو أن ينتفع المطلوب منه الدعاء لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثلي. أما أخونا الذي طلب منا أن ندعو له فإني أسأل الله تعالى له العافية وأن يعافينا جميعا من مرض القلوب ومرض الأبدان. نعم.